يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي سكو بتل إيوا لي لي This Maulid ya STKIP yang ke-14 Wes الله الله بالمصطفى الهادي الله الله كنز وعدي مدي الله الله بالمصطفى الهادي الله الله كنز وعدي مدي رحاب المصطفى زاروا الحرمين رجعوا فرحين زاروا الحرمين رجعوا فرحين الله الله بالمصطفى الهادي الله الله كنز وعدي مدي الله الله بالمصطفى الهادي سيد الكونين طرا وثقالا سيد الكونين طرا وثقالا يا شفا الجراح وهنا الأرواح يا شفا الجراح وهنا الأرواح يا شفا الجراح وهنا الأرواح يا شفا الجراح وهنا الأرواح الله الله كنز وعدي مدي الله الله بالمصطفى الهادي فالهدي الله الله كنزي واعتمادي الله الله بالمصطفى الهدي الله الله كنزي واعتمادي سيد الكونين ترا وثقالا من يلمني في غرامي طالما عاشي جمال كن شفيعي يا تهامي جنت عطافي نوالا من يلمني في غرامي طالما عاشي جمالكم شفيعي يا تهامي جود عطافي نوالك من يلمني في غرامي طالما عاشق جمالكم شفيعي يا تهامي بابك